وهكذا الولد يظل يدعو لولد لوالده، يظل الولد الصالح يدعو لوالده، فإذا مات الولد انقطع الدعاء. وأما العلم الذي ينتفع به فإنه يبقى إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى، فالعلم يبقى بخلاف غيره معاشر المسلمين، وهو لا يحتاج إلى حراسة بخلاف المال، لا يحتاج إلى صناديق ولا إلى خزائن، وإنما يكون محفوظا في الصدور، وإنما يكون محفوظا في الصدور. وأما المال فيحتاج إلى صناديق وخزائن وحراسة، يحتاج إلى تعب. ولهذا قال بعض السلف: المال تحرسه والعلم يحرسك، يحرسك من الشهوات والشبهات وغيرها من الظلمات. ومن فضائل العلم والتفقه في الدين أنه طريق يوصل صاحبه إلى الجنة كما في الحديث الصحيح: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن فضائل التعلم والتفقه في الدين ما جاء من حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات الخير، من علامات السعادة، وأن الله أراد بعبده الخير إذا وفقه لطلب العلم والتفقه في الدين. وأما إذا كان معرضاً عن طلب العلم والتفقه في الدين فذلك من العلامات، من علامات أن الله عز وجل لم يرد به خيراً، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال بعض أهل العلم: لو لم يكن من النصوص إلا هذا النص، إلا هذا الحديث، لكان كافياً في الحث على طلب العلم والتزود منه. والنصوص معاشر المسلمين أكثر من هذا، من كتاب ربنا وسنة نبينا، فلا تعجب بعد ذلك إذا كان أول ما نزل من القرآن دعوة إلى التعلم وطلب العلم والمعرفة، وتنويهاً بقيمة القلم والقراءة، فإنها الوسيلة إلى الوصول إلى العلم والنهل من معينه، كما قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أقولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، هذه النصوص وغيرها مما سمعناه في طلب العلم والتفقه في الدين أثرت أعظم الأثر في نفوس سلفنا الصالح، فخرجت من أفواههم كلمات تدل، خرجت من أفواههم كلمات تدل على عظيم الأثر الذي أحدثته هذه النصوص في نفوسهم. من ذلك ما جاء عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى أنه قال: لأن أجلس ساعة فأتفقه أحب إلي من أن أحيي ليلة إلى الصباح. ويقول مصعب بن الزبير لولده: يا بني تعلم العلم، يا بني تعلم العلم، فإن يكن لك مال كان العلم لك جمالا، وإن لم يكن لك مال كان العلم لك مالا. وأوصى بعض الخلفاء أولاده فقال: يا بني تعلموا العلم، فإنكم إن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم أوساطا سدتم، وإن كنتم سوقة عشتم. ويقول بعض البلغاء: تعلم العلم فإنه يقومك ويسددك صغيرا. تعلم العلم فإنه يقومك ويسددك صغيرا ويقدمك ويسودك كبيرا ويصحح أو يصلح زيفك وفاسدك ويرغم عدوك وحاسدك ويقوم عوجك وميلك ويصحح همتك وأملك. فجدير بطلاب العلم أن يشمروا عن ساعد الجد وأن يقبلوا على طلب العلم وأن يطلبوا العلم بقوة وهمة ونشاط وأن يكونوا أقوياء في طلب العلم. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ومتى ما كان طالب العلم قويا عادت هذه القوة في العلم على المجتمع وعلى الأمة. وتأمل في الأماكن التي يوجد فيها علماء كيف تكون تلك الأماكن من حلول الخير وانتشاره وانتشار الدين وقوته. وهكذا في الأماكن التي يوجد فيها طلاب علم أقوياء ينتشر الخير وينتشر دين الله عز وجل وتعلو راية التوحيد وراية الإسلام. فكن قويا يا طالب العلم، كن قويا، فإن هذه القوة في العلم محبوبة عند الله جل جلاله وتعود على الأمة بالخير والأثر الطيب. وهكذا أوصي كل مسلم ومسلمة أن يضرب بسهم في طلب العلم ويتعلم ما لا يسعه جهله من أمور العقيدة والتوحيد وأمور العبادة والمعاملة. وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أو غيره، قال: أغدو عالماً أو متعلماً أو محباً أو مستمعاً ولا تكن الخامس فتهلك. اللهم زدنا علماً وعملاً، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.